بدأ المصلي رحمه الله بكلامي على الكلام. فقال كلام أقل ما يتركب من الكلام اسماني أو اسم وفعله أو اسم المحاضر أو غير المحاضر. قد مرنا على بنفس الكلام على الكلام النحو وهو عين الكلام المتحدث أن أقله على التحقيق اسم وفعل أو اسم، وأن أنه لا يتكون من فعل واسم ولا فعل وحرف ولا اسم وحرف إلا على تأويل إذا كان الحرف مؤول اسم أو فعل. إذا كان الحرف قادر مؤول بفعل، إذا كان الحرف مؤول بفعل فإنه يجوز في هذه الحالة أن يقتصر عليه ويكون الكلام. فيرجع إلى أن الكلام قادم اسماء حقيقة أو تقديرا، أو اسم وفعل حقيقة أو تقديرا. الكلام إما يكون أمرا المال يكون الاهل، المال يكون الخبر، المال يكون الاستخبار. فالاستخبار هو طلب الخبر، وما معنى ان الالف والسين والتاء للطلب. الاستخبار معناه طلب الخبر، ما الاستفهام. الاستفهام هو طلب الفهم. صح؟ اذا ينقسم بهذا الاعتبار الكلام، ينقسم الى امر وسياتينا تعريفه انه طلب الفعل، ونهي وانه طلب الترك، وخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن قائله، وضعه يحتمل الصدق والكذب. لو قلت مثلا محمد رسول الله، هذه جملة خبرية. صحيح عندنا معشر المسلمين لا تحتمل الكذب، لكن نحن هنا سنغض الطرف عن القائل، وان كنا مسلمين وكون المخاطب مسلم نمر للجملة مجردة عن هذا الاعتبار. صح؟ هذه جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب، يصدقها المسلمون ويكذبها الكفار، لكن هي تغيير يسرها بغض النظر عن القائل تحتمل الصدق والكذب. فإذا قلنا الخبر أنا ما يحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن قائله، وضع الجملة يحتمل الصدق والكذب. لكن لو جينا إلى قول إلى أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هل يمكن أن أقول أقيموا الصلاة وقل صدق الله العظيم؟ هذا ليس خبرا حتى يصدق، هذا أشياء يمتلك، هذا أمر يمتلك. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: تمت كلمات ربك صدقا وعدلا. صدق الأخبار، العدل الأحكام، الأحكام توصف بالعدل اللي هي إنشاءات توصف بماذا؟ بأوصاف أخرى، إما أن يكون عدل إذا كان حكم، إما أن يكون تبليا، إما أن يكون أمرا فيمتثل، إما أن يكون نهيا فيجتنب، يعني كل نوع من الإنشاءات له أثره الذي يترتب عليه، لكن ليس من أثاره الصدق والكذب. فلا يوصف الإنشاء، الجملة الإنشائية لا توصف. هذا له قيمة قبل تقسيم الخبر كلمة إلى إنشاء وخبر، من المسائل المفيدة جدا وسنستفيد منها كثيرا، وهي الفقه خاصة في أبواب الطلاق والعقود. لأن أحيانا واحد يقول لزوجته صيغة تحتمل الإنشاء وتحتمل الخبر، تحتمل أنه أراد بها إنشاء الطلاق، تحتمل أنه أراد بها إخبار عن شيء ماضي أنه وقع. فإذا كان بإخبار فهذا لا يكون طلاقا إلا إذا كان صادقا موافقا للواقع، أما إذا كان إنشاء لا يكون طلاقا مباشرة، يعني هناك آثار ترتب على تقسيم الخبر إلى تقسيم الجملة، معرفة الجملة هي إنشائية وخبرية. فالإنشائية ينصد بها يعني الانتهاب، والخبرية مجرد إخبار، قد يكون صادقا وقد يكون كذبا. فلو قال واحد سئل عن زوجته قال طلقتها، اي طلقتها بجملة خبرية تضار، لكن سيأتينا ان الخبر قد يراد به الإنشاء. فلو قالها وهو يريد يقصد انه طلقها الآن فهذا إنشاء، تكون جملة طلبية ليست خبرية. وإذا قال أنه قصد أنه طلقها في الماضي فيما سبق كان يطلقها في الماضي فهو كلمة تكتب عليه كلمة، كلمة تكتب عليه لكنها ليست إنشاء. يعني هذا في الفوائد فقط من أمثلة الفوائد، وهو يستفاد منها في الأوقات، يستفاد منه في الإقرار، يستفاد منه في كثير من الأبواب، وفيها العقول يستفاد من قضية صيغة الإنشاء وصيغة الكلام. ينقسم إلى الكلام، ينقسم إلى أمر ونهي واستخبار. استخبار واستفهام. ما الفرق بين الخبر وغيره؟ هناك عندنا نوعين من الجمل، جملة طلبية وإنشائية مترادفة، وعندنا جملة خبرية. خبرية هي ما يحتمل الصدق والكذب لذاته غض النظر عن قائله، والطلبية هي ما لا يحتمل ذلك ويدخل فيها الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي توقع يا أخي تلك المعاني التي هي معاني طلبية الأمر والنهي. وينقسم باعتبار آخر إلى تمد وعرض وقسم. هذه التمدي هو أن يرجو الإنسان وقوع شيء مستبعد وقوعه، ليس مستحيلا ولكنه هو مستحيل عادة لكن يعني مستبعد الوقوع، مستبعد بدرجة كبيرة جدا، درجة لأنه يقطع بعدم وقوعه. لا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشير، هذا مستبعد وجوع الشباب، بل هو مستحيل عادة. أما الترجي فهو عادة يستخدمون الترجي لما هو ممكن، يعني مستبعد غالبا لكنه ممكن قد يقع قد تبلغ. ليتني أجد ما نفع حجة، ليتني أفعل، ليتني أتعلم أستفيد. هذه إذا استخدمت عبارة ليت ليت تكون للتوقع، إذا كان يسمى توقعا إذا كان الأمر قابلا لأن يقع غالبا، ويسمى مجرد تمني إذا كان الموضوع مستحيل عادة أو قريب من المستحيل. لأن التهديد كنت في معنى لعل، لعل للتوقع والترجي، يعني ليت يمكن أن تكون للترجي. نعم يمكن أن تكون للتمني والترجي. كيف نفرق بينها من خلال النظر في حال المتوقع والمترجى؟ فإن كان مستحيل عادة فهو تمني، وإلا فهو ترجي. العرض كذلك يشبه هو نوع من أنواع الطلب. فلو طلبت منك، لو طلبت منك أنا على شيء الإلزام وأنا على شيء الفوقية، بمعنى طلبت منك وأنا على منك، أو طلبت منك على شيء الإلزام أو على شيء طلب الجازم أو قريبا من ذلك، هذا أمر. لكن لو أنا وإياك في نفس المستوى فقط، أنا أريد طالب يلتمس من أخي أن يعطيه الدفتر والقلم، إن شاء أعطاه إن شاء منعه، فهذا يسمى عادة التماسا ويسمونه كذلك. هذا يسمى التماس. أما لو قلت لك ألا تفعل كذا، يعني على صنع هذا يسمونه عرض. ألا تفعل كذا ليست على ألا تأكلون الذي قال إبراهيم، هذا عرض يسمونه عرض. والقسم معروف الحلف ما يقع بيدوات القسم بالتأكيد، هذا يسمى قسم. هذه هي أوجه من أوجه الطلب، كلها من أنواع الطلب. طيب هناك قسم له بتقسيم آخر، وهذا أهم التقاسيم وأكثرها فروعا، ينبني عليه ما لا ينتهي من الفروع بجميع أبواب الفقه. يعني باب من أهم الأبواب ما ينتهي له، لأن بدأنا الآن نصل قضية الترجي والتمني لا ترتب عليها شيء، فقط هو تقسيم بلاغ. يعني عادة التقسيمات تقرأونها في البلاغ، لكن الوصول يستعرضها من البلاغ فقط، وليست بعضها له أثر كالأمر والنهي والتقسيم إلى أخرى وإنشاء، لكن بعضها ليس له أثر كبير. لكن هنا تقسيم اللغة حق وجاد من أفضل من المباحث وأكثرها فروعاً. يعني تقسيم اللغة من أصوله إلى حق وجاد. طبعاً لم ندخل في إشكالية هل أصل العربية فيها مجاز أو هل القرآن فيها مجاز، وسنختار أن فيه مجاز، لكن لا نقسم المجاز ما يقسمه به المكلمون من كونه يمكن نجوزه، وإنما نقصد به أن اللغة يستخدم في غير ما يتبادر إلى الذهن. في هذا معنى المجاز لا يستطيع الإنسان أن ينكره، حتى لو سماه أسلوب من أساليب اللغة كما يفعل من كل مجال، فلا يعدل أن يكون اصطلاحا، يعني تغيير بالتسمية فقط، لكن حقيقة موجودة. يعني هناك لا يمكن أحد أن العرب تسمي البريد حمار، وتسمي الشجاع أسد، هذا يمكن أحد بعلاقة جراءة به. بتسمية الشجاع الأسد وبعلاقة إيش؟ قرينة صانية. هناك قرينة وهناك علاقة. في المجال لا بد أن يكون علاقة بالحقيقة تكون قرينة صانية عنها. إذن ننقسم لكم باعتبار الحق والمجال. ننقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. ما هي الحقيقة وما هو المجاز؟ هنا سنبدأ بالحقيقة اللغوية. الحقائق ثلاثة: الحقيقة اللغوية وعرضية وشرعية. طبعا لم أرتبها بحسب القوة فيها. عرضية هي الأقوى، هذه الأقوى. شرعية هي الأقوى، ثم العرضية، ثم اللغة. لكن الاعتبار الأصل نبدأ بالحقيقة اللغوية. اللغة واضح أن الوضع في إشكال كبير عندهم لا يتعدل عليه الفائدة. وضع تعالى أن البشر اقترحوا على وضعها هذه المباحث يتبع الأصوليون لأنهم تعرفوا الكلام وكذا، لكن هناك فوق هذه الأمان فهو تعلق بفوق الفوق الفقهية ما يبني عليه شيء إما مجرد الطرف. اللغة إذا كان له وضع وضعه الواضع، لا نتكلم عن الواضع من هو، وضعه واضع اللغات للدلالة على معنى من المعاني، واستخدم في ذلك المعنى الذي وضع له في اللغة، فهذا يكون قد حمل على حقيقته. طيب وضعه الشارع لمعنى، لما جئت أنت وصرفت هو عن معنى هذا وضع الشارع، استعملته بغيره لقرينة، أتيت بقرينة تذكر أنت بالمعنى الأصلي، والمعنى الأصلي له علاقة معنوية بمعنى الفرعي. عند ذلك يجوز لك أن تتجوز، أن تنتقل من المعنى الأصلي وتجوز منه إلى معنى جديد بعد أن جئت بالقرينة هو العلاقة. فهذا المعنى الجديد يسمى مجازا لغويا، اللفظ له معنى لغوي. الأسد مثلا وضعه واضع للدلالة على الحيوان المفترس معروف. لو جئت وقلت جاء أسد يرمي، وقلت تحدث المعركة بين البشر، وقلت ما جاء الأسد وفعل فعله فعله ورماه وفعله، لا شك أن ذكرك القرائن الأحوال وكونه بتصل معركة بين الناس وكون هذا الأسد يرمي، هذه كلها قرائن تدل على أنك لم تستخدم الأسد بمعنى الأصل، إنما تجوزت عن معنى آخر بينه وبين معنى تصل علاقة هي الشجاعة، هي أبرز صفات الأسد وهي الشجاعة. وإذا الأسد ليه صفات أخرى كثيرة، ولذلك لا يمكن الأسد له صفة من صفاته البخر ونثر الفم عالم عظيم، بس هو بيد عظيم. فلا يمكن إذا أردت أن تقول أنه جاء واحد نثر الفم تقول جاء الأسد، لأن الناس لا تفهم هذا، لأن هذا وصف خفي، لا بد أن يكون الوصف يكتشف بادي الرأي، لا بد أن يكون الوصف واضح. معنى لو كل قرينة واضحة في أن المراد هو هذا، لو يكون هذه القرينة ظاهرة ليست بس وصف خفي لا يطلب عليه إلا نادرا، هو ليس هو أبرز الأوصاف، الأوصاف الذات التي تتحدث. إذا عرفنا الآن أسد وضعه الواضع في اللغة، واضع اللغة للدلالة على الحيوان المستعمل، وصرفه عنها المستعمل، صرفه عنها المستعمل إلى معنى آخر هو الشجاعة بقرينة وعلاقة. فهذا الذي وضع وضعا أصليا يسمى حقيقة لغوية، وهذا الذي تجوز به عن موضوعه بقرينة وعلاقة هو الذي يسمونه مجازا لغويا. وهذه القضية تتم عادة يصحبها وضع من الواقع للحقيقة واستعمال وحمل للمستعمل حمل على حقيقة وعلى مجاز. لو قلت جاء أسد في حديقة الحيوان أو رأيت أسدا في حديقة الحيوان، فأسد هنا تستعمل هذه الحقيقة. أنت المتكلم إن شئت تستعمل الحقيقة وإن شئت تستعمل المجاز، فنحن المستمعون سنحمل كلامك على الحقيقة إن لم تأتنا بقرينة تصل إلى المجاز. هنا قرينة الوضع الأصلي للأسد هو حيوان مفترس، ثم جاءت قرينة أخرى تؤكد أنه على وضعه الأصلي وكونه بحديقة الحيوان، صح ولا لا؟ حتى لو لم تجد رأيت أسدا، الأصل أن يفهم السامع أنك تقصد الحيوان المفترس، لأن يعني الأصل حمل له على الحقيقة. المعنى المتبادل هو المعنى المتبادل جدا، هو المعنى الأصلي للموضوع. سبب نحن نتكلم باللغة العربية، اللغة المعنى الذي وضع على موضوع هذه هي الحقيقة اللغوية. طيب أحيانا بعض الكلمات يصربها الشارع. على هذا التعريف، على هذا نسيت الوضع، هل يكون تعريف المجاز على أنه استعمال اللفظ على غير المعنى الذي وضع له صحيح؟ عند وضعه، عند وضعه حتى يشمل أنواع الحقائق الثلاث، وضعه هو وضع اللغة إن كان لغوية، وضعه هو الشارع إن كان شرعيا، وضعه هو العرف إن كان عرفيا، يعني بحسب بس نحن نقول هذه حقيقة شرعية هي اللغة الذي يستعمل بمعنى الشرع لا في معنى اللغة ولا في معنى العرف عند الناس. سنأتي بها في الإشارة. عندنا الصلاة لهم في اللغة الدعاء، اللغة الأصل هو الدعاء، لكن تونسي هذا المعنى ما زال يستعمل، لم يشرط نهائيا، ولكنه العرب صارت تستخدم الدعاء بمعنى الصلاة بمعنى الدعاء، وصلي عليه من صلاتك سكنا من صلواتك سكنا، صلي عليه إيش؟ إن صلاتك سكنا. صلي هنا بمعنى إيش؟ هذه كلها استخدمت في معنى اللغة. فأتينا إنه لا بد من كلمة، لأننا إذا استخدم اللفظ في حقيقة شرعية فالأصل حمله على الشرعية حتى إذا زالت قرينة على أنه أريد بها هو اللغة، وإذا استحمل بالعرف في معنى فالأصل حمله على العرف، يقدم العرف على الحلقة اللغوية، الحلقة اللغوية هي أضعف الحلقات، فالأصل حمل اللفظ على حقته الشرعية إن كان حق شرعي، فإن لم تكن له حق شرعي وكانت حق عرفية حمل عليها، فإن لم تكن له حق عرفية يرجع إلى حقيقته. الصلاة عندنا حديث مثلا صلى الله عليه وسلم قال إن من دعي الوليمة فليرشد، ثم قال يعني فليدعو فليصلي له، فليصلي له، يعني أن من دعا شخص لوليمة ولم وكان صائما فإن شاء أفطر وإن شاء صلى، صلى هنا بمعنى ايش؟ معنى دعا. ما هي القرينة الدالة على هذا؟ قرينة الدالة على هذا أن هؤلاء إنما ينتفعون بدعائه لا بمجرد صلاته لو صلى صلى، فيدعو لهؤلاء الناس بالبركة والخير وكذا. هذه قرينة دلت على أن الصلاة ما المقصود بها معناها ايش؟ اللغة. وإذا نفهم من الصلاة أصلا نفهم من الصلاة معناها ايش؟ إذا اللفظ نفسه لو نظرنا إلى اللفظ يحتمل أن يكون لغويا، يحتمل أن يكون شرعيا، يحتمل أن يكون عرفيا بحسب الواقع، لكن القرينة هي التي تحدد هل هو عرفي أو لغوي أو شرعي. ولكن عند انعدام القرينة نرجع إلى الأصل وهو الشرع، تقديم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. لماذا قدمنا الشرعي لما تبعت معناه بالعرفي ثم قدمناه باللغوي؟ بس لأن الناس في مخاطبة إذا كانوا يتخاطب يعني تكلمون بالأمور الشرعية فالمقدم هو عرف الشرع لأنه هو الآمر وهو النهي والذي يشرع الأحكام ولا يهم استعمال الناس الكلام هنا كلام الشارع ينظر به إلى قصد الشارع لأن الأصل الكلام ينظر به إلى قصد المتكلم به في الدلالة على المعاني ينظر الكلام الشرعي لقصد الشارع فالأولى أن يحمل على ما يصل الشارع عادة من هذه العبارة ولو كانت العرب تستخدمه بغير تلك العبارة سواء كانت العرب تستخدمه بقلة في هذه العبارة أو بكثرة أو هجرت استعماله من الأصل كل ذلك يعني واحد طيب إذا كان اللفظ ليس شرعيا اللفظ مخاطبة لأهل المكان هنا ننظر هل هناك عرف وهذا مهم جدا في أبواب العقود لو واحد قال في تونس مثلا ولا في مصر أنا أوصيت بجميع دوابي لهنا جميع ما عندي من دابة لهنا الدابة باللغة كل ما يجب على الجدار وفي رؤوف الناس يطلقون أحيانا بعض الانطلق على الحمارة بعض الانطلق على دواب الأرض على الهدف وما يطلقها على كل ما دب على وجه الأرض صح؟ لو هذا الرجل عنده أرانب وعنده بقر وعنده غنم وعنده حتى عنده حيوانات عنده حيوانات مفترسة حديقة أو يعني عنده هل نعطيه هذا الموصى له نعطيه كل ما يدب على وجه الأرض مما يملك هذا الشخص نقول له عبيد مثلا نعطيه عبيد يدبون على وجه الأرض هل نعطيه أم لا؟ اللغة تقتضي أن نعطيه لكن الشرع العرف يقتضي أن نعطيه هو عندما اختار هذا العبارة ويتكلم بلسان قومه فالأولى أن نحمل الكلام على عرف قومه ولا نحمله على معناه اللغة هذا هو معنى تقسيم اللفظ إلى حلقة لغوية وحلقة عربية بمعنى أن اللفظ مجرد عن السياق الذي ورد به إذا غضنا الطرف عن المتكلم به قد يكون له حقيقة ومجازا في وقت واحد في نفس الوقت بل هذا كثيرا ما يقع فالصلاة مثلا في قول الله تعالى وصلى علينا صلاتك سكن لهم لما صلاتك لو نظرنا هذه حقيقة شرعية ومجاز لغوي لا حقيقة صلاتك سكن هذه حقيقة حقيقة لغوية ومجاز الشرع ماذا؟ لأن الصلاة بالشرع تطلق على الدعاية مجاز ماذا؟ وفي الآية الأخرى أقيموا الصلاة صلاة هنا حقيقة شرعية ومجاز لغوية في نفس الوقت ماذا؟ إذن نقول المصلي رحمه الله والحقيقة ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي في استعمال على موضوعه وقيل في مصدر اصطلح عليه للمخاطرة ما معنى هذا القيد؟ القيد هذا يدخل في أنواع الحقائق الثلاث الحقيقة ما ترك على موضوعه الأصلي عند واضعه فما كان واضع اللغة وما كان واضع الشرع الشرعي وما كان واضع العرف ولذلك قدر عليه الأمر مباشرة قال المجاز ما تجوز به عن موضوعه يصرف عن معنى الأصلي إلى معنى جديد غير الموضوع الذي وضع له والحقيقة بحسب واضعها إما أن تكون لغوية وإما أن تكون شرعية وإما أن تكون ذلك المجاز ينقسم إلى أنواع وهذه الأنواع مفيد معرفة ومعرفة مراتبها من شيء القوة إذا تعارضت عندنا مثلا والمجاز مما يكون بزيادة أو نقصان هناك مجاز الزيادة وهناك مجاز النقصان وهناك مجاز النقل وهناك مجاز الاستعارة لما جاء بزيادة وهذا القول الأصولي المتكلمين لكن ذي نظر كبير وفي الجهال الذي يمثلونه نظر كبير يمثلونه بقوله تعالى ليس كمثله شيء يعتبرون أن الكاف زائدة وأن المسألة فيها تجوز وعلى كل حال كلامه بذلك معيب ولا بعد البحث لم يجد مثالا لإجابة الزيادة عندهم لا يذكرون إلا هذا المثال وتعقبه المحققون منهم وأنه ليس بدلالة فنستطيع أن نقول أن إجابة الزيادة شيء موجود إلى الآن لا بالآية والله أعلم وأما المجاز بنقص ومجاز التشبيه الذي هو مجاز الاستعارة كثير جدا في خطاب الشرع وفي مخاطبة الناس مجاز النقص يعني هو ما كان في إضمار يعني لو حصل لو وجد لفظ معين لا يستقيم الكلام إذا أضفت له لفظا آخر مقدرا محلوف فإنك بذلك تكون قد ارتكبت المجاز لأن الأصل حمل اللفظ أنه حمل اللفظ على أنه ليس هناك حاجة فالأصل أن الإنسان يذكر كل ما يريد أن يقوله إذا قدرت أنت أنه كان يريد أن يقول كذا وقل بيذكره تكون قد تجنيت وقد تحكمت لكن أحيانا تدل القرينة على أن هناك محلول فعند ذلك يكون اللفظ هنا بغير حذف مجاز فيه مجاز فيه مجاز ويسمونه مجاز الحذف وبالمثال مثال يتضح المقام يمثلونه عادة بقوله تعالى واسأل الطائرة كل الطائرة هي البيوت وكذا وهذه لا تسأل لأنها جمادات المقصود فاسأل أهل القرية العين هي الدواب التي تركب ويحمل عليها المتاع فلا تسأل إنما يسأل أهلها واسأل قائد المناهية والعين التي أقبلناها أي وأهلها لكن هناك بعض الأمثلة أوضح من هذا الكرة الفقهية نأخذ منها مثالا يدلنا على أهمية معرفة أقسام المجاز ومعرفة مراتب المجاز عندكم في باب الطهارة لاحظوا اتبعوا معي هذا المثال احتاج شيئا من الفقه تعلمون أن الفقهاء اختلفوا في دخول الجنوب المسجد منهم من منع ومنهم من أجاز جمهور منعوا الجنوب من تونس الحسني والظاهرية وبعض العلم أجاز الجنوب طيب ما هو دليل هؤلاء وما هو دليل هؤلاء نحن لا يهمنا الآن المسألة الفقهية طب الأصول يهمنا كيف تبني المسألة الفرعية على الأصل ولا يهمنا هذه راجعة أم مرجوعة ينبغي أن نمض الطرف عن هذه يعني. يعني واجب في المآل لا يهمنا الآن يهمنا كيف استدل هؤلاء على قولهم من خلال الأصول وكيف استدل هؤلاء على قولهم إن شاء الله إذا وصلنا لباب المرشحات نتكلم كيف يرشح هؤلاء على هؤلاء قولهم على هؤلاء خلال معرفة مراتب الأدلة في الترشيح طيب بعض المانعون احتجوا فقالوا الدليل قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم لا تقربوا الصلاة وأنتم قال المقصود لا تقربوا مواضع الصلاة هي المساجد لا قصدي ولا جنوبا لحد الشاهد ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل قال المقصود لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى ولا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنوب إلا عابري سبيل حتى تغتسل إلا إذا كنتم مجتازين في المسجد لا يجوز أما دخول المسجد على جهة المكث لا يجوز هكذا قال ما في كلامهم في كلام من قدروا هنا محذوفا يكون واضح فكانوا قالوا ان الصلاه هنا مجاز فيه مجاز الحذف المقصود بها مواضع هؤلاء المقصود الصلاه حلقه لازم التي تبدا بالتكفير وتنتهي بالتسليم ليست حلقه بمسجد صح ولا لا إبلاغ الصلاة على المسجد بعلاقة الموضع أنها موضع موضعية، العلاقة المكانية، هذا مجال، هذا من المجال يسمى مجال إيش؟ حل، لأن هنا تقدير لا تقربوا مواضع الصلاة المسجد، لأن هذا نستطيع أن نمثل له الذين يقولون بأن الجنبات في المسجد محتجون بالآية يعتبرونه من نجاه الحلفي. طيب القائلون بانه يجوز ماذا يقولون؟ يقولون اصل حمل اللف على حلفه، والمقصود لا تقربوا الصلاه والسكارى، معناها لا تقربوا الصلاه التي هي لفك، وهذا يؤيده ان هذه الايه جاءت في سياق تحريم الخمر في مراحل معينه، وهذا الكلام عن الصلاه وليس عن المساجد. اذن الصلاه على حلفتها، وأنتم سكارى ولا جنوبا، أي ولا تقربوا الصلاة أيضا وأنتم جنوب إلا عابر سبيل. هنا يأتينا مجاز، لأن يعني العابر السبيل هنا الذين جعلوا مجاز حلف الصلاة حملوا عابر السبيل على حقه وهو العبور، بمعنى أمور الطريق يعني اجتياز، الذين حملوا أنه الصلاة على حقها يلزمهم ارتكاب المجاز في عابر السبيل، فجعله معنى المسافر، هذا مجاز، لأن عبور السبيل هو عبور الطريق والحقيقة اللغوية، الحقيقة والمجاز اللغوي هو السفر في علاقة أن المسافر يمشي على الطريق، مفهوم. إذا هؤلاء يرتكبوا مجاز حذف، وهؤلاء يرتكبوا مجاز تشبيه، مجاز استعارة، تشبيها للسفر بعبور السبيل، علاقة المكان. هو الكلام. إذن عندنا هؤلاء يلزم على كيف القول ارتكاب مجاز، القول الأول يلزم ارتكاب مجاز حد، وعلى القول الثاني يلزم ارتكاب مجاز استعارة. أيما يقدم مجاز حد ومجاز استعارة، نصره يقدم مجاز استعارة، نراد الأدلة إذا تعارضت يقدمون مجاز استعارة، على ذلك يكون قالوا بالمنع منه، بس عن هنا بالدليل إلا إذا وجدوا دليلا آخر يقوي قوله. نحن نتكلم عن هذه الجزئية الخاصة. إذا فهمنا أن يعني هناك مجاز حذف وهناك مجاز استعارة، مجاز استعارة هذا اسمه مجاز تشبيه، نفس الشيء. إذا والمجاز بالنقصان لقوله تعالى وسائر القرية، والمجاز بالنقل، هناك مجاز بالنقل، ما هو مجاز النقل؟ أن ينقل له عن معناها اللغوي نقلا تاما بحيث يتناسى الوضع الاصلي تماما، لا يستخدم فيه اطلاقا. العرب اعتادت شيء من الحياه ان الاشياء المستقبحه والاشياء المستقره دائما تكني عنها ببعض لوازمها استحياء من الفطره القليله، ومن ذلك خارج من السبيل، خارج من السبيل أو من السبيلين يطلقون عليه الغائب، خارج من الدبور يطلقون عليه الغائب، خارج معبود، والغائب في الأصل في أصل الوضع اللغوي يطلقونها على المكان المنخفض من الأرض، لكن لا يكاد العرب يقول العربي يقول بذلك المكان، لا يكاد العرب يستخدم العربي يستخدم الغائب إلا في هذا الخارج المستقبل. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتادون المواضع المنخفضة لقضاء حاجاتهم، فكنوا عن هذا الخارج بكنايات متعلقة بالمكان الذي يقضى فيه، فسموه برازا لأنه يبرز إليه، سموه خلاء لأنه يكون في المكان، سموه غائطا لأنه يكون في المكان المنخفض، هذه كلها فيها نقل للفظ عن معناه الأصل إلى وضع جديد، وهذا هو الوضع الشرعي، يعني بمعنى النقل يحصل إذا حصل يكون له حقيقة شرعية في ذلك الشيء، وإن كان الأصل اللغوي يعني الآن حتى في الوضع اللغوي تنوسي الأصل عند العرب نفسهم قول الشرع، مجال الشرع تؤكد هذا المعنى باستخدام العرائض بمعنى المنقول الذي نقل إليه. ما الفرق إذا بين المجاز أنواع المجازات والنقل؟ الفرق واضح، النقل تنوسي مع الأصل، وفي بقية التشبيه وغيره لم يتنافى، ما زال يستخدمون هذا مجاز التشبيه، هو مجاز النقل هنا هو نوع من مجاز التشبيه، من جهة العلاقة هي الشبه، لكن ليس يختلف عنه بكون الأصل قد تنسي غير العلاقة. نفس الشيء والمجاز بالنقل كالغائط بما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، باعتبار أن الجدار لا ليست له إرادة يقولون هذا مجاز، لكن بعضهم لا مانع أن يضع الله سبحانه وتعالى الجدار إرادة، فلولا أن نمثل بما أثنى به من عابر السبيل تسمية المسابع على السبيل هذا من هذا المجاز. باب الأمر، ولم استدعاء استدعاء الفعل بالقول بمن هو دون على سبيل الأمر باصطلاح الأصوليين هو استدعاء الفعل بمعنى طلب الفعل بالقول بصيغة، وهذه الصيغة القولية للأمر لا تخرج عن ثلاثة عن أربعة صيغ. استدعاء الفعل بقول من أحد أربعة أنواع من الأقوال هي فعل الأمر وفعل المضارع الذي اتصلت به لام الأمر، افعل الأمر إذا فعل كلام فعل المضارع من لا لتقوم لتقوم المصدر النائب عن فعله ضرب اللقاء، الرابع هو فعل الأمر إذا صح لها الزمان، هذه هي الصيغة التي يحصل بها الطلب اسم فعل اسم فعل الأمر صح المعنى من عند فعل الأمر عند المضارع اللي اتصلت بلام الأمر وعند المصدر النائب عن الفعل وعندنا اسم الفعل اسم فعل الأمر. هذه الصيغة الأربعة هي التي وضعها العرب في الدلالة على الأمر. هناك صيغة أخرى لكنها ليست وضعية وإنما هي مجازية يستخدمونها لا بد لها من قرينة، وهي صيغة الخبر كما مر معنا أن الخبر قد يراد به الأمر لكن لا بد من قرينة. إني لا أستعين المشرك، هذا خبر الله لكن كأنه قال لنا لا تستعينوا بالمشرك، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين هذا خبر لكن معناه لا أنا غير يرضع الوالدات أولادهن حولين كاملين يعني بمعنى الأمر. فقام إبراهيم من دخله كان آمنا بمعنى أمنوا من دخله، وإذا الواقع أنه أحيانا لا يأمنوا من دخله هو الكلام، يعني هذه صيغة خبرية لكن قد تنقل القرينة إلى أن تكون طلبية. وأما الأمر الأوضاع التي وضع عليها الأمر فلا تخرج عنها إلى الأرض. استدعاء الفعل بالقول من أحد هذه الأقوال فعل الأمر فعل مضارع تسبق بلام الأمر مصدر نائب عن فعله اسم فعل الأمر ممن هو دونه، يعني هذا عادة البلاغيون وبعض المتكلمين يميز بين أنواع الأمر بين الأمر الصادر من الأعلى إلى الأدنى وبين الأمر الصادر من الأدنى إلى الأعلى، فيسميه الأمر الصادر من الأعلى إلى الأدنى أمرا، ويسمي الطلب الصادر من الأعلى إلى الأدنى أمرا، ويسمي الطلب الصادر من الأدنى إلى الأعلى دعاء، ويسمي الطلب الصادر من الند لنده استماسة. هذا اصطلاح جرى عليه المصنف والأصولي يعلمه لا يقيد بقيد العلو ولا قيد الاستعلاء، وعلى كل حال لا مانع من اعتباره لأننا يعني من ناحية لفظية من ناحية اللفظ لو نحن نتكلم ببلاغة وبنحو لا داعي لهذا التقسيم، لكن ونحن نتكلم على مسائل بين عليها أحكام فالأمر إذا صدر ممن هو دون الإنسان أو مثله لا ويسمي في اللغة الأمران لأنه ليس هو محل بحث عادة الأصوليين، فلهم عن أوامر الشارع ونواهي الشارع أو أوامر من تجب طاعته لمن لا تجب عليه الطاعة لمن تجب عليه طاعته ومن تجب عليه طاعته هذا واجب الامتثال ومستحب الامتثال على الأقل ليس في الآية. صيغة الأمر افعل وعند الإطلاق والتجرد عن القرين تحمل عليه. يعني إذا وردت صيغة الأمر الأصل أن تحمل أنها يراد بها الطلب، جاء صيغة افعل من يفعل الأمر الأصل أن يراد بها الطلب، معنى يراد بها الطلب. لكن قد تصل القرين هذا الأمر فيراد به شيء آخر فيكون حقيقة حقه الطلب، لكن هنا أريد مجازه وهو معاني أخرى للأمر. الأمر له معنى قد يرد لمعاني يذكرها المصنف رحمه الله. قد يرد الأمر ويراد به الندب، قد يرد ويراد به الإباحة، بل قد يرد ويراد به النهي. فاعبدوا ما شئتم من دونه، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لبس. الله تعالى في قوله فاعبدوا ما شئتم بها يأمرنا بأن نعبد من سواه، يعني لكن هذا الأمر هنا يراد به النهي ويراد به التوبيخ، توبيخ هؤلاء على فعلهم. فصار الأمر هنا عن معناه الأصلي إلى معنى آخر لكن بقرينة، صار بقرينة لكن أصل صيغة الأمر تدل على الطلب. وقد لكن أي درجة من الطلب الأصل أنها تدل على الوجوب، إذا كانت بها على يد تدل على الوجوب. ثم إذا دلت القرينة على أن أنها ليست الوجوب أنها للندم صيغة إليها، وإذا دلت القرينة على أنها الإباحة صيغة إليها، كما بلا من بعد الحرب فقال سبحانه وتعالى وإذا حدث فاصطادوا وإذا طهر نفاتوهن، كان هناك نهي ثم جاء بعده الأمر فيدل على رفع ذلك النهي فقط لا أكثر ولا أقل، لا يدل على أن هناك طلب جديد مؤكد لتنفيذه. ولذلك لم يقل أحد من العلماء بوجوب الصيد على من تحلل من الحج ولا بوجوب إتيان النساء بعد طهرهن، لأن المقصود أنه كان ممنوع لو به فقط رجع إلى ما كان عليه قبل الله. يعني قال وصيغة مفعل ولو صيغة أخرى ذكرناها، وعند الإطلاق والتجرد يعني إذا أطلق الأمر والتجرد عن القرائن الدالة على إرادة الشيء حمل على الأصل على الحقيقة اللي هي الطلب. فإن دلت قرينة على إرادة شيء من الإباحة أو الندب صار إلى ذلك. طيب هناك مبحث بالأمر، هل يقتضي الأمر التكرار؟ لو قال لك الشاب افعل كذا هل يحصل امتثال بأن تفعل مرة واحدة إذا لم طالب بمرة أخرى أم لا بد أن يتكرر منك؟ طبعا اتفق الأصوليون على أن الأمر إذا جاءت معه صيغة تقتضي التكرار، أنها مهما دخل الوقت مهلة الصلاة يوما هبط بوقت أو هبط بسرعة لابد أن تكرار إذا مهما اتفقوا على أنه يوجد تكرار. لكن لو تشرد عن هذه القرائن الدالة على التكرار مجرد أمر هل يفعل التكرار؟ بعضهم قال لا يفعل التكرار وهو الصحيح، وبعضهم قال يفعل التكرار. إن الله كتب عليكم الحج فأحجوا، قال الصحابة إن الله كتب عليكم الحج قال رجل في كل عام يا رسول الله، قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم أستطع حجوا. لو قالنا حجوا إذا عادت حج البيت هل يلزم الحج كل سنة؟ الصحابة صلى الله عليه وسلم فقالوا لو قلت نعم لوجبت معناه لا يلزم، معناه هذه الصيغة لا تكفي وحدها لكي يتكرر إلا إذا صاحبها ربطه بوقت أو صاحبها صيغة تقتضي الدوام. نعم، لكن هل يقتضي الفور بمعنى أن كلما إذا أمر تنفذ مباشرة؟ إذا ربط الوقت وجب في ذلك الوقت، إذا لم يربط الوقت تشرد عن القرائن ليست هناك قرائن تدل على وقت ولا تدل على هل هو الفور أو التراخي، إذا فقدنا على أنه يدل على التراخي إذا حان وقت الحج بحجة، إذا دخل الوقت فصل يعني قبل دخول الوقت لست مأمورا صح هذا واضح. لكن لو قالك صلي فهل يلزمك أن تصلي في ذلك الوقت أم يجوز لك أن تتأخر؟ بعضهم قال مجرد الصيغة لا تدل على غور ولا على عدمه، تدل على الطلب فقط. بعضهم قال بل تدل على الغور إذا تشرط عن القليل، لأن الأصل أنها من الأعلى إلى الأدنى، من الرب إلى العبد، أو من الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، أو من على من تجب طاعته لمن تجب عليه طاعته. فهي أصل إذا قلنا إنها لا تدل على الغور، قالوا هذا يترتب عليه فساد أحوال الناس الدنيوية إذا كانوا دنيويا، وفساد أحوال الأخروية إذا كانوا أخروية. كيف ذلك؟ الشاعر لو قال لهم صلوا ولم يحد وقتا، على افتراض أنه لم يحد وقتا، قصر. فبعض الناس ممكن يصلي فورا، بعضهم ممكن يؤخر فيقول انا قال يصلي ما حد يوقف، فيكون هذا التاخير ذريعه الى الترك نهائيا، لان ما دام حيا هو قابل ان ينتهي الامر. قالوا هذا يدل على ان ولو قال لو شخص مدير شركه او مسؤول قال لاتباعه افعلوا كذا، لما جاءهم بعد فتره جاء وجدهم ما فعلوا قالوا ظننا الموضوع على التراخي، لكان هذا فاسدا في عقول الناس ودالا على لا ازاي لا فساد في احوال الناس. فلا يستقيم حال الناس ولا يستقيم حال الشرع الا بحمل الامن على الهوى، هذا هو الاصل، الا اذا دلت قلنا على اراده التراخي. وانبني على هذا بعض الهوى، منها طبعا هناك من ينازع في البنايه على هذا الاصل ان هذا اصول خاصه من عليها، لكن نمثل بها فقط لمثال، هو قضيه هويه الحج. ما سبحانه وتعالى أمر بالحج في هذا الحديث الذي عندنا، وقالوا إلا أن الحج بيت الاستطاعة، من استطاع وجد الزاد والراحل، وجد مؤنة الحج وهو قادر بدنيا على أداء الحج، يلزمه الحج. هل السنة التي قدر بها أم ما دام حيا له أن يؤخر حتى لا يحج في أي سنة؟ طيب العلماء بناء على هذا فقال من يرى أن الأمر يفوق قال هو مأمور بالحج فورا، يلزمه الحج في هذه السنة، فإذا فرض يكون آدم. بعضهم قال لا، الأمر على التراخي، وبالتالي ما دام حيا فله أن يؤخر عن هذه السنة لا بأس، لا يفهم إلا إذا مات وهو مؤخر. أما ويلزم من لا يقول بإذن حتى عند التأخير، لأنه التأخير ليس له حدا. إذا هذه مسألة فرض التراخي. لا يقضي التكرار على الصحيح إذا ما زاد الدليل على قضي التكرار، ولا يقضي الهوى. طيب إذا أمر الشارع بأمر فإن هذا الأمر يتضمن الأمر بما لا يتم إلا به، هذه قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، يعني بعض الأمور لم يأتي دليل صريح على إرادتها، لكن هي تتعين وسيلة لتحقيق مراد واجب، فكونها وسيلة متعينة لتحقيق هذا المراد يوجبها، وإذا كانت هناك مجموعة وسائل لتحقيق هذا المراد تكون واجبة وجوبا مبهما، يعني واجب مخير، خير من أن تفعل هذا وهذا وهذا، لكن بجملة أحد هذه الأشياء واجب عليه غير معين، وإذا تعينت مسألة واحدة طريقا لتحقيق واجب كانت هذه المسألة متعينة واجبة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والأمر بالإيجاد فعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كلام بالصلاة أمر بالطهارة لمؤدية وإذا فعل المأمور هذا الأمر يخرج به عن العهدة، بمعنى يخرج عن عهدة الإثم بفعل المأمور. طيب هنا إشكال، جعل البعض يقيد، هذه القاعدة بقيد أن العلماء مجمعين على أنه لا يجب على الإنسان الكد والكدح من أجل تحصيل رأس المال يزكية، مع أن الزكاة واجبة لرأس المال، لكن يجب على الإنسان أن يقوم أن يؤدي مال أن يؤدي وسيلة الواجب. فما الفرق بين الطهارة كوسيلة للصلاة والنصاب كوسيلة للزكاة؟ الفرق واضح، أن النصاب لا يتم الوجوب إلا به، مش الواجب، الوجوب نفسه لا يتم إلا به، أما ذاك فالوجوب قد تم بدونه والواجب لا يتم إلا به، ولذلك بعضهم حور هذه القاعدة فقال ما لا يتم الواجب إذا به الواجب وما لا يتم الرجوع إذا به ليس الواجب. طيب هنا مسألة من يسكن في خطاب الشارع للمكلفين. يقول الذي يسكن في خطاب الله تعالى المؤمنون، طبعا هذا غليظ عنوان من التصرف ليس من المصطلح. يسكن في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلي. من خطاب الشارع للمؤمنين بمعنى أن الكفار غير مخاطبين به، إنما يخاطبون بالإيمان، فإن استجابوا خطبوا بفروع الشريعة، فإن لم يستجيبوا ولم يخاطبوا. فقال بعض الأصوليين بل يخاطبون بأصل الإيمان ويخاطبون بالفروع، والدليل أن الله يعذبهم على أصل الإيمان ويعذبهم على الفروع. ما سلكتم في سقر قالوا لو نكون المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، هذا لطعام المساكين خوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين على أصل الدين. حتى فبعضهم قال بل لا، الكفار غير مخاطبين بالفروع، انما يخاطبون يتلقون من الكتاب يقولون ولا بد من شهادتنا بين وجهه فلا تخبر، يعني الامر مشروط بان يجيبوا، فان لم يجيبوا فلا داعي ان تقبلهم بالصلاه ولا الزكاه كانها غير متقبله لهم وغير مقبوله. هذا معنى قوله الكفار مخاطبون بفروع الشريعه مما لا تصح الا به وهو الاسلام، قوله تعالى قول لكم يا مسلم. طيب من هو إلى الخطاب المؤمنين، الخطاب للمؤمنين هل هو لكل المؤمنين في جميع الأحوال أم هناك أحوال عوارض تعترض أهلية المؤمن بالتكليف؟ هناك عوارض تعترض أهلية المؤمن، معناه إذا كانت تلبس بهذه العوارض نقصت أهليته بالتكليف، ولكنها لا تزول تبقى مكلفة، النسيان، الغفلة، الصغر، الساهي غير داخلي، الساهي ليس له أهلية التكليف، يسقط عنه التكليف طبعا في فترة، مقصود في فترة نسيانه، لكن ينزل عنه النسيان رجع للتكليف، من نسي صلاة ونام عنها سقط التكليف من جهة الإثم، لا إثم عليه في فترة النسيان لو طالب، لكن هل يصلي هذا ذلك؟ النائم يستيقظ فصل كما قال صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة اللي هو النام عن الصلاة يصليها مثلا كرها، إذا استيقظت فصلي التي قالها صلى الله عليه وسلم لصفان المعركة. المجنون غير مخاطب، طالما أنه مجنون حتى لو طال الزمن غير مخاطب، لكن هناك بعض المكلفين تعترضه تنقص أهليته كجاهل ومتأول وما إلى ذلك، والمكره تنقص أهليته للتكليل بسبب العوارض التي تعترضه. هذه المسائل نحن نذكرها هنا مجملة لأن المقام مقام إجمال بها، وإذا فهي كل واحد منها لها أحكامه التي ترتب عليه والخلاف بينه. والأمر بالشيء نهي عن الدين، والنهي عن الشيء أمر بالدين، يعني المصلب هنا يختار أن الأمر بالشيء نهي عن الدين. وعلى مسألة خلاف بعضهم قال أمر بالشيء ليس نهي عن الدين ولكنه يستلزمه، ولكن ليس هو عين النهي عن الدين، وهذه مسألة كلامية بعد حتى يهمنا أنه يستلزمه هذا. لك شيء أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الدين، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بالدين. على متقرر لأن ضدها التميز الأشياء، والنهي هو ضد الأمر، فإذا كان الأمر هو استدعاء الفعل فإن النهي هو استدعاء الترك بالقول، وصيغته لا تفعل، صيغته واحدة ليست لا تفعل، إذن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد منهي عنه. طيب هذه مسألة أخرى، هل النهي يقتضي الفساد؟ اختار الأصوليون إذا كان هناك نهي هل يقتضي الفساد؟ فذهب بعضهم إلى أن النهي يقتضي الفساد مطلقا،

سعداء يلزمه الضلال ويلزمه التغطيه وهو قد اثم بفعله هذا. نعم. والنهي استعاره الترك من قوله من هو دونه على فساد الكفر ويدل على فساد من هي عنه. هذا هو هنا يذكر دائما قول واحد هو الراجح عنده بها الموضع وقد يراجع في الاخرى غيره، لكن هذه مختصر يريد ان يستفيد منه صغار الطلبه ياخذوا قول واحد، فاذا توسعوا عرفوا ان هناك اقوالا وانتقوا منها ما يريدون. وتريد صيغه الامر كما ورد معنا صيغه الامر كانت عندنا الصيغه الوضعيه للامر هي الطلب، صح ولا لا؟ وقلنا انه الاصل فيه اعلى درجه الطلب وهو الوجود، وقد يرد لدرجه الدنيا وهي الندب وقد يرد لباب. قد الاشاره لنا اذا ما كنت قدمته وهو انه قد يرد الامر ليس للطلب اصلا، وانما يرد ويراد به معنى اخر من المعاني التي يذكرها بها الاباحه، وجرى على ان الاباحه ليست داخله في انواع الطلب لان يسكن فيها الفعل والترك، فهي ليست مطلوبه الفعل ولا مطلوبه الترك. والتهديد كما مر معنا والتوبيخ عبدوا ما شئتم من دون اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، التسويه اصبروا او لا تصبروا سواء عليك، يعني هذا هنا لا يطلب منه الصبر ولا يطلب منه عدم الصبر واذا كان تناقضا، لكن هنا يقصد به التسويه او التكوين كونوا حجاره او حديدا، لا يطلب منهم ان يفعلوا ذلك هذا تعجيز او تسكين كتكوين، يعني كونوا حجارة أو حديدة، فلا يقصد هنا حقيقة الأمر هي الامتثال طلب أهل النار، لا يقال لهم كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا ما يكونوا في صدوركم، قالهم على جهة توبيخهم وعلى جهة تعجيزهم. نقف هنا عند باب العام الخاص وهو باب موسع ومفيد وهو وكذا. شيخ الولد ان النصاب يتم الوجوب الذي فرق بينه وبين الطهاره الصلاه، الطهاره الصلاه واجبه صح ولا لا؟ الصلاه واجبه وجوبها ليس معلقا بالطهاره، وجوب الصلاه ليس معلقا بالطهاره صح ولا لا؟ وجوب الزكاة معلق بالنصاب، لا تجد إلا على من يملك النصاب، فذاك وجوب مطلق وهذا وجوب معلق، لذلك بعضهم يقول ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب ولا واجب المقيد إلا به ليس الواجب، أو يقول ما لا يتم الواجب إلا به واجب ولا يتم الوجوب إلا به ليس الواجب، عبارات فقط لمعنى واحد. شيخ هناك الأصوليين يرى القاعدة أشمل من ما يتم الواجب لا واجب فهو واجب، يرى يقول ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به فيدخل فيه لا يدخل الندب، إنما يبتل وسيلة المندوب للمسجد، هذه العبارة هذا تصرف، تصرف في العبارة جيدة، يعني لو أراد الإنسان كما قال الأخ لو أراد الإنسان أن يدخل يأتي بقاعدة أشمل أن الوسائل لها حكم المقاصد، فإن يقول ما لا يتم المأمور به إلا به فله حكم المأمور، معنى إذا كان واجبا يكون واجبا، إذا كان مندوبا يكون مندوبا، إذا كان مباحا يكون مباحا. تعريف مجال شيخ بالنسبة استعمال اللفظ لغير موضعه، هل يتنافى مع قول سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين؟ لا بالعكس، هو يحقق هذا المقصد لأن العرب استخدمت للفاظ لغير موضعه. بغير موضعه، يعني هذا اللفظ لم يوضع في أصل العربية. نعم، وضع في أصل العربية لتدل على معنى، لكن هجر هذا المعنى إلى معنى آخر، فنحن نستخدم أوضاع العرب، يعني العرب كانوا استخدام هذا المجاز حتى قال ابن جندي إن أكثر كان العرب مجازا لأنه أكثر من استخدامه الحقيقة، لكن هذا مرجوع صحيح أن استخدامه الحقيقة أكثر، لكن يعدلون عن الحقيقة إلى غيرها، ومما نسميه مجازا ويسميه ممكن المجاز أسلوب العربية، خلينا أسلوب عربي، هل أسلوب عربي؟ بل إذا كنا يعني خائفين من تسمية المجاز يكون عنده شحنة معينة وترتب عليها بعض الأشياء، بعض الناس جعلها ذريعة لتأويل الصفات كما حصل في مواقف فقالوا المجاز يمكن تأويله بهذا المجاز وجعلوا عليه، لكن لازم نحن نقول المجاز لازم أن صفات الله حقيقة وليس مجاز، ولقلنا إنها مجاز فهو مجاز لغوي لكنه ليس مجاز شرعي، حتى شرعي والحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق الوضعية. نحن لا نرتكب مخالفة ولا نرتكب، يعني ليس عندنا ما نستوي منه إذا تكلمنا في الحق والمجاز. جماهير العلماء الأمة سلفوا لنا في ذلك ولا يلزمهم إذا كان الأمر محارب وأساء استخدام، فهذا كما يقال أقول قانون التعسف في استخدام الحق وليس لا يمنع الحق. من يطلقون القول بأن أنني عن شيء يلزم منه المسألة، هل يعني أن الإطلاق البصر في يوم رمضان يفطر؟ نعم عند ظاهرية، ليس عند كل القائل بها القول، لكن عند ظاهرية يقول النظر محرم الغيبة تفطر الأشياء كلها مستدعى، لكن لا يلزم عند الظاهرية، يتفقون مع الجمهور في عدم وجوب القضاء، لكن الصحة عندهم ليست هي عدم وجوب القضاء كما سيأتينا، الصحة عندهم هي عدم ترتب الثواب الأجر المرجو للفعل. مثلا يتفقون الظاهرية لا يقول لك أنت يا غير افطرت وأطرت بصرك معناها يجب عليك قضاء رمضان، لا، الأصل عندهم أن القضاء لا يجب إلا بخمسة أشياء فقط، لما ورد الشرع فرد الدليل في وجوبه، لكن يقول أن تصومك فاسد بعد عيث رتب عليه الأجر، فهذه نفط الصوم، الفساد عندهم من هذه الحيثية. شكرا. بالنسبة لوجوب الحج على الطرف، هناك يعني فرع في المالكية يقول إذا وصل 60 أصبح على الفور. نعم. فما وجه الدلالة منك؟ وجه الدلالة أنه عندما النصاص بقال عمره أمة ما بين 60 والسبعين، فإذا وصل الإنسان إلى الحدود التي قال صلى الله عليه وسلم فيكون مظن لأن يموت وهو لا يؤدي بها فيكون قد هبط، أما قبل ذلك فهو مظن لأن يحيا، هذا هو الغالب، طالما أن الأعمار هكذا الغالب أن يسلم ويصل إلى 60، لكن هذا الغالب قد يختلف، فهم غلبوا من الغالب على الأصل، قالوا إذا إذا إذا وصل 60 سنة ضاق مجال عمر فصار في مرحلة يسمونها دقاقة الأعناق، يعني عند ذلك يقولون يجب يتعين عليه ويكون بحقه فوريا لأن لم يعد أمامه وسحة من العمر بنص حديث صلى الله عليه وسلم، هذا وجه كلامي ما رجحانه فلا تكلم عنه. شبه أسفل المجاز ابن القيم سماه طاغوت. يعني لكن يقصد المجال الذي يستخدمه الشاعر المعتزلة في تأويل صفات الله تعالى. أما المجال ازدهاج التمال، ولذلك ابن القيم يستخدمه لكن يسميه أسلوبا عربيا ويسميه ويعتبره حقيقة عرفية شرعية عرفية، لا مش عم نتكلم نحن إذا قلنا إن له معين شرعي مجال تقصد مجال لغوي. لنصل المجال الشرعي وحق شرعي فزلنا، فأنا أظن الله على ما قاله ابن القيم رحمه الله وما قاله ابن تيمية وما قاله أبو إسحاق الأصفهاني وغيره من ممكن مجاز اللغة في الشرع، إن هو إلا الخلاف معهم خلافه في النهاية، إلا عند من يرى جواز نفي المجاز كما هو الشأن عند الأشاعرة، عند ذلك من قال بجواز نفي المجاز لا أقول المجاز، لكن أقول يجوز في المجاز حتى يلزم بهذا الإنسان.